أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. شرح وعبرة. أولا، الذي يقرأ سورة الممتحنة وسابق الآية ولاحقها يستطيع أن يفهم المراد من الآيات. ينهانا الله في أول السورة أن نتخذ عدوه وعدونا في دينه أولياء نناصرهم ونعينهم على المؤمنين ونلقي إليهم بالمودة، وقد كان منهم أن كفروا بما جاءنا من الحق وأخرجوا رسولنا وأخرجونا من مكة لا لذنب سوى إيماننا بالله ربنا وخالقنا. وقد شرح حنق أولئك الأعداء على المؤمنين في قوله إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، ليرينا أن ذلك النفر من الكفار إن عثروا عليكم كانوا أعداء لكم وبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء لينالوا به منكم، وقوم حالهم معكم حرب مستمر لا ينبغي أن تتخذوا منهم أولياء، ولا أن يكون بينكم وبينهم مودة. هذا ما يعطيه سابق الآيات. وأما لاحقها فيرينا الله فيه أنه لا ينهانا عن الذين لم يقاتلونا في الدين ولم يخرجونا من الديار أن نبرهم ونقسط إليهم، إنما ينهانا عن الذين قاتلونا في الدين وأخرجونا من ديارنا وظاهروا على إخراجنا أن نتولاهم ولاية نصرة ومودة. من ذلك كله نستطيع أن نفهم التأسي بنبي الله إبراهيم عليه السلام والذين معه في تبرؤهم من عبادة غير الله وكفرهم بمعبوديهم وإعلانهم العداوة والبغضاء لهم إلى أن يؤمنوا بالله وحده، لأن سبب حنق أولئك على المؤمنين هو شركهم، ومتى زال ذلك الشرك زال الحنق وحلت المودة محل الخصومة. لذلك غيى نبي الله إبراهيم عداوته لأولئك بهذه الغاية. وليس المراد أننا نعادي كل من يخالفنا في الدين وإن لم يقاتلنا فيه ولم يخرجنا من الديار ولم يظاهر الناس على إخراجنا، ولو كان ذلك هو المراد لناقض القرآن بعضه بعضا، ولكان ذلك العمل مخالفا للحكمة والمنطق ومخالفا لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم العملية وسيرة خلفائه الراشدين. فقد وادع النبي صلى الله عليه وسلم اليهود حين قدم المدينة وأقرهم على دينهم وأموالهم، فتأسي بنبي الله إبراهيم في كراهة المشركين وإعلان عداوتهم وبغضائهم لم يكن لحجر شركهم بل لدفاعهم عن الشرك وإيذاء أنصار التوحيد، وفتنتهم الناس في عقائدهم حتى لا يكونوا آمنين على دينهم. أما الشرك الذي لا يحارب توحيدا ولا يصد أصحابه الناس عن الإيمان ولا يعرضون لهم بشيء من الأذى فلا معنى لعداوة أصحابه ومحاربتهم. أما قوله إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك فهو استثناء من الأمر بالتأسي بإبراهيم، والمراد أن إبراهيم لا ينبغي التأسي به في وعده أباه أن يستغفر الله له، لأن القرآن يرينا أنه لا ينبغي لنبي ولا لمؤمن أن يستغفر لمشرك ولو كان قريبا له من بعد ما ظهر له أنه من أهل النار، وأن نبي الله إبراهيم لم يستغفر لأبيه آزر إلا لأنه وعده الاستغفار، فلما ظهر له أنه عدو لله مصر على الشرك محارب للتوحيد تبرأ منه، لذلك لم يكن إبراهيم أسوة صالحة في ذلك لأن الله نهانا عنه. ثانيا، أما قول إبراهيم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا فهي دعوة ما أعظم شأنها وأجل قيمتها، وأصل المادة من الفتن وهو إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته، فالفتنة هي الاختبار والمحك الذي به يظهر حال الإنسان، ومن أجل ذلك كانت الشدائد فتنة، وكان المال فتنة، وكانت الأولاد فتنة، وكانت المناصب فتنة، وكان لا غنى للمؤمن عن أن يختبر في دنياه بأنواع من الاختبار. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وتطلق الفتنة على تضليل الرجل وزلزاله بواسطة الشدائد التي تقع عليه، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، أن يوقعوك في بلية وشدة في صرفهم إياك عما أوحي إليك. فنبي الله إبراهيم يطلب من ربه ألا يكون فتنة واختبارا للذين كفروا يحببهم في الكفر ويصرفهم عن الإيمان، أو يطلب من الله تعالى ألا يكون فاتنا لهم ومضللا عما يجب أن يكون عليه من الحق والهدى، وإنما يكون ذلك إذا كان نبي الله إبراهيم قدوة سيئة ومثلا غير صالح، لأن القدوة السيئة من رجل ينتسب إلى الدين تؤثر على ضعاف العقيدة ضعاف النفوس، لعلك تفهم من ذلك قول الكفار وهم يعتذرون عن سيئاتهم ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. فكان رؤساؤهم فاتنين لهم عن الحق صارفين لهم عن الدين. وفي ذلك المعنى يقول حكيم الإسلام المرحوم جمال الدين الأفغاني: ليس بيننا وبين إقناع الغربيين بالدين سوى إقناعهم بأننا لسنا مسلمين، لأن الغربيين يفهمون الدين من عملنا أكثر من فهمه من أقوالنا، وكثيرا ما قالوا إذا كان دين المسلمين مصدر سعادتهم فلماذا نراهم أشقياء، وإذا كان دينهم طريق عزتهم فلماذا نجدهم أذلاء. وسبب تلك الفتنة أننا صرنا حجة على الدين ودعاية عليه لا له، فيريد ذلك المصلح أن يقول إذا اقتنع الغربيون بأن الإسلام شيء والمسلمون شيء آخر هنالك يسلمون، وهنالك تزول الحجب التي بينه وبين الإسلام. ومن المفسرين من فسر الفتنة بالعذاب، أي لا تجعلنا معذبين بأيديهم حتى يعتقدوا أن ذلك العذاب، لأننا مبطلون وهم محقون. والآية تشمل ذلك كله. والمراد لا تجعل حالنا فاتنا لهم وسببا في ضلالهم، سواء أكانت الفتنة بسبب أننا قدوة سيئة أو بسبب أننا ضعفاء معذبون، فيقع في وهمهم أن ذلك الضعف أمارة أننا على باطل وهم على حق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وأهل بيته وذريته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن كتاب الله جل وعلا ليس فيه مخالفات وليس فيه ما يذكره هذا الرجل الذي خربط في هذه المنطقة، فكله يدل على وجوب معاداة الكافرين. ولكن إذا كان الكافر غير محارب فلا بأس بصلته والإحسان إليه. وسبب نزول الآيات كما هو معلوم، لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغزو المشركين في مكة حينما نقضوا العهد الذي بينه وبينهم وقتلوا الذين انضموا إلى عهده، أو قتلوا منهم من قتلوا وعاونوا الذين أغاروا عليهم بالسلاح وبغير ذلك، وهذا كله نقض للعهد الذي أبرموه، دعا ربه جل وعلا أن يعمي عليهم مسيره إليهم حتى يبغتهم. فكان من الأمور التي وقعت وكانت سبب نزول هذه السورة أولا أن حاطب بن أبي بلتعة، وهو من المهاجرين ومن الذين حضروا وقعة بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب إلى المشركين يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطى الكتاب امرأة حتى توصله إلى قريش وحرصها على إخفائه، فوضعت الكتاب في رأسها حيث أقلت شعرها عليه من شدة الإخفاء، فجاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للزبير وعلي بن أبي طالب: اذهبا إلى خوخة خاخ تجداني فيها ضعينة معها كتاب، ائتياني بالكتاب. فذهب فوجد الضعينة فقال لها الكتاب، قالت: ما معي من كتاب. قال: والله ما كذبنا ولا كذبنا، لا تخرجن الكتاب أو لنضعن الثياب، يعني ثيابك. لما رأت الجد أخرجت الكتاب من عقيصتها، فأتيا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا فيه من حاطب بن أبي بلتع إلى قريش: أما بعد، فقد جاءكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنود وجيش لا قبل لكم به، هكذا يقول. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما هذا يا حاطب؟ قال: يا رسول الله، والله ما رغبت عن الإسلام ولا ارتددت عنه، ولكن الذين معك من المهاجرين لهم قرابات تحمي أهلهم في مكة، فأردت أن أتخذ يدا عندهم تحمي مالي وأهلي في مكة، وأعلم أنه لا ينفعهم بشيء. فقال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنه شهد بدر، وأن الله قال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فنزلت هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم إلى آخر الآيات. وهذا الرجل يقول ما فيه معادات بيننا وبين الكافرين إلا إذا حاربونا. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم منهم حكما ونهاية. ويقول جل وعلا يا أي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. والآيات في هذا كثيرة فكلها تؤيد هذه الآيات التي في ذكر هذا الرجل وهو يقول إن هذه فقط لحاربونا. أما الشرك ما نعاديه، الشرك عليهم، المشرك عدو لله حارب أو لم يحارب، ولكن إذا لم يحارب فلا بأس بصلته ولا بأس بالإحسان إليه. أما إذا كان محارب لا يجوز أن يتصل به أو يحسن إليه، أو بل يجب أن يحارب ويقاتل. فالقرآن ما فيه مناقضات ولا فيه مداجات للعدو، ولكن فيما بعد صار المستشرقون من اليهود والنصارى وغيرهم يكتبون وينتقدون ويقولون الإسلام انتشر بالسيف وبالقوة وهذا عيب، أنتم ترغبون الناس على الدخول في الإسلام والإنسان حر يجب أن يختار ما يريد. فصاروا لعدم فهمهم لكتاب الله يداجونهم ويجارونهم لأن القوة لهم، ويقولوا لا إنما نقاتل الذي يقاتلنا. ولا يزال هذا الأمر إلى الآن عند كثير من الناس هكذا، ما نقاتل إلا ما يقاتلنا. فيسأل مثلا ما هي الفتنة؟ قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ويكون هنا تامة يعني حتى لا يوجد فتنة. والفتنة اتفق الصحابة على أنها شرك، أنه ما دام موجود شرك يقاتلون. وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم غزا الروم بنفسه وذهب بكل من معه من في المدينة ومن حولها في آخر غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة تبوك. وتبوك من قسم الشام، جزء من الشام، فجلس هناك ينتظرهم 20 يوم، ولكنهم خافوا وأحجموا، ثم أمر أصحابه أن يقاتلون. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. فعلى كل حال إذا كان هذا مثلا هذه القضية هي سبب، يعني قضية حاطب بن أبي بلتعة هي سبب نزول الآيات، وأنه جل وعلا يخبرنا بأن الذي يتولى الكافرين حتى بالإخبار بإخبارهم في يعني يخبرونهم بأخبار المسلمين، هذا من توليهم. إن الواجب أن يكون المسلمون كلهم يد واحدة على الكافرين، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فالله عدو الكافرين مطلق هنا، فالكافر عدو لله جل وعلا، ولهذا أعد له جهنم. فلا يجوز أن يكون المسلم يود الكافر أو يداجيه أو، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم أنا بريء من رجل بات بين ظهراني المشركين لا تتراءى ناراهما، يعني المسلم والكافر، إلا في سبيل الله في الجهاد. أما كونه عاهد اليهود وعاهد فهذا نعم، اليهود والأمم ما ترغم على الإسلام، ولكن يدعون، فإن قالوا ما نريد الدخول في الإسلام ولكن ندفع الجزية، تركوا على ما هم عليه على بلادهم وأموالهم، ويجب على المسلمين أن يحموه مقابل ذلك. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا أرسل جيشا أو سرية أوصاهم وقال جاهل قاتلوا في سبيل الله ولا تغلوا ولا تخبروا العهد، وإذا أتيت العدو فخيرهم بين ثلاث، إما أن يسلموا وتتركوهم وبلادهم وأرضهم لأن هذا هو المقصود، وإما أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون وتتركوهم في بلادهم وأرضهم، وإما القتال بينكم وبينهم ونصر الله لمن يشاء. هكذا كان يوصي أصحابه في جميع مواقف القتال، أين يقول إنه ما يرغم الكافر، كل هذا يستدلون بقوله جل وعلا لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، ويجعلون هذه الآية لأن هذه من أول ما نزل من القرآن في المدينة، يعني سورة البقرة من أول ما نزل في المدينة. وأسباب النزول يعين على المعنى على الفهم، ذكر المفسرون سبب نزول هذه الآية لا إكراه في الدين أن المرأة من الأنصار إذا تأخر الولد لها أنها تنذر إن جاءها ولد أن تهوده، يعني تجعله يهودي، لأن اليهود أهل دين ولا يشركون بخلاف العرب الذين معه الأنصار كانوا مشركين يعبدون الأصنام وغيره، فصار عند اليهود عدد منها من أولاد الأنصار بهذه الطريقة، فلما خانوا اليهود وهم ثلاث قبائل قبيلة بين قينقاع والنظير وقريظة، وكل واحدة خانت ونقضت الماء العهد وحاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بنو قينقاع فكانوا مساكنهم ها هنا في المدينة نفسها غرب المحارم والذي حوله، وكانوا صاغة ويبيعون الذهب ويشترونه، فجاءهم امرأة من المسلمين يريد لها حاجة ما تشتري أو تبيع، فجلست فجاء يهودي من خلفها وخلل ثوبها من فوق وهي ما تعرف، فلما قامت انكشفت عورتها فصاحت، عندها رجل من المسلمين فقتل هذا الذي فعل هذا الفعل، فصارت بين المسلمين وبينهم قتل، فانتقض عهدهم بهذا، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كان رأس المنافقين عبد الله بن أبي هو حليفهم وهم أولياؤه، فجاء وبالغ في الطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل يده في صدره وصار يمس ثوبه، تريد أن تقتل أوليائي تريد كذا، تركهم له بشرط أنهم يجلون عن المدينة، فأجلوا ذهبوا إلى خيبر وإلى الشام وإلى. أما بنو النظير فكانوا في العوالي في أدناها، وكانوا أصحاب نخيل وأصحاب زراعة، فلما وقعت قضية بئر معونة التي خان العرب الوصية وخانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوا إليه بصفة أنهم مسلمين وهم كذابون، فقالوا يا رسول الله إن أسلمنا ونريد أن ترسل معنا من يعلمنا الدين ويقرئنا القرآن أرسل معهم 70 رجلا من أهل الصف، فلما وصلوا إلى بلادهم أحاطوا بهم وقتلوهم، ولم يسلم منهم إلا رجل واحد أصيب فظنوا أنه ميت، ثم لما أنه شعر جاء، فلما أقبل على المدينة وجد 2 منهم نائمين تحت شجرة من هذه القبيلة فقتلهم. لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، وقد جاءه الوحي قبل هذا، فقال إني قتلت رجلين من هذا، قال إن قتلت رجلين قد أعطيتهم العهد فلا بد أن أؤدي ديتهما. فذهب إلى بني النضير يستعينهم في هذا، لأنهم بالاتفاق أنه يكونون يد على النواة، فجلس تحت ظل بيت من بيوتهم فتشاوروا فيما بينهم وقالوا هذه فرصة متى نحصلها، فأرسلوا واحد منهم يصعد البيت ويلقي عليه حجر كبير، فجاءه الوحي صلى الله عليه وسلم، فقام من بين أصحابه كأنه يقضي حاجة ذهب إلى المدينة، فلما أبطأ على أصحابه صاروا يبحثون عنه يثرون عنه، فجاءهم رجل من المدينة وقال لهم أنا رأيته داخلا في المدينة، لما جاءوا رجعوا إليه قال تأهبوا لقتالهم، خانوا الله وخانوا رسوله، فحاصرهم ثم أجلاهم. أما بنو قريظة فخيانتهم أعظم من هذا وأكبر، إنها لما جاءت الأحزاب اتفقوا معهم أنهم يقاتلون رسول الله فنقضوا العهد، فهزم الله الأحزاب بدون قتال وبدون، فلما هزم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته وهو يغتسل ويغسل الغبار عن رأسه، فجاءه جبريل قال ألقيت السلاح، الملائكة لم تلق السلاح، اذهب إلى بني قريظة الآن فإني ذاهب إليهم ومزلزلهم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، وكانوا بعد الظهر، فخرجوا بسرعة أدركتهم صلاة العصر قبل أن يصلوا، فاختلفوا صاروا فريقين، فريقا قالوا ما أراد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخير الصلاة وإنما أراد منا سرعة الخروج وقد فعلنا، والآخرين قالوا لا ما نصلي إلا في بني قريظة، فصلى هؤلاء في الوقت وأولئك ما صلوا إلا بعد المغرب صلوا العصر في بني قريظة. فلما أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعنف على طائفة منهم لأن كل واحد من اجتهد. المقصود يعني هذه قضية اليهود بهذه الصفة، كلهم خانوا أول وادعهم وعاهدهم ثم لما خانوا قاتلهم، هؤلاء حاصرهم هذة أيام بنو قريظة وقال لا بد تنزلوا على حكم الله وحكم رسوله وإلا حاصركم حتى تموتوا، وكان من حلفائهم وأوليائهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وقد أصيب في أكحله في الخندق والأكحل خطير جدا إذا انفجر مات الإنسان لأنه عرق يتصل بالقلب، فكان وضع له صلى الله عليه وسلم مكانا في المسجد حتى يزوره من قرب، فقالوا له ننزل على حكم سعد لأنه هو مولاهم، وكان سعد رضي الله عنه سأل الله اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة لأنهم خانوا وهم الذين ذكرهم الله جل وعلا بقوله وجاءوكم من فوق من فوقكم ومن تحتكم، هم الذين جاءوا من فوق لأن بني قريظة فوق المدينة، فأرسل له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء بعدما حاصرهم أياما يريدون ينزلون على حكمك، فقال حكمي فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وأموالهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. هذه قضية اليهود، يقول كانوا من أجل اليهود ويعاهدهم، عاهدهم حتى خانوا فقتلهم، قتلوا كلهم، مقاتلتهم كلهم قتلوا، أما الذرارية اللي ما بلغ فهو من السبي. وهكذا مقاتل الصحابة رضوان الله عليهم، لماذا فتحوا الشام وفتحوا الفرس وفتحوا ما وقفوا إلا بحدود الصين؟ هل هؤلاء جاء إليهم يقاتلونهم؟ ومن جهة الغرب حتى وصلوا المحيط، وكان فارسهم يخوض البحر ويقول: والله لو أعلم أن خلفك من يكفر بالله لخذتك أقاتله، لكن ما يعرفونك الوقت الله. المقصود يعني إن هذه الآيات لا تجب: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ثم بعد ذلك قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ما ذكر من هم الذين معه. الذين معهم للمفسرين فيها قولان: أحدهما الذين معه يعني أتباعه من المؤمنين فهم معه، وهذا اختيار ابن كثير رحمه الله. والثاني أنهم الرسل، لأن كل الرسل معادين لأعداء الله، والعداوة التي بين بني آدم ذكرها الله جل وعلا لآدم نفسه لما خاطبه، حينما وسوس له الشيطان وأقسم له بالله أنه ناصح، وأنك إذا أكلت من هذه الشجرة ستبقى خالدا مثل خلود الملائكة، لأن هذه شجرة الخلد، من أكل منها صار خالدا. ونسي آدم، نسي العهد الذي قال له جل وعلا: الجنة كلها مباحة لك إلا هذه الشجرة لا تقربها. والله علام الغيوب، يعلم أنه سينسى ويأكل منها ويكون مقره الأرض، ما هي الجنة. ولكن المقصود لما حصلت هذه القضية، لما أكل تناول من الشجرة وأكل منها هو وزوجته، كان على عورته نور ما ترى، هو زوجته، فلما أكل انكشفت، فصار يأخذ من ورق الجنة ويضع على سوأته. هذا من آثار المعاصي يعني هكذا. ثم قال الله جل وعلا: اهبط بعضكم لبعض عدو. من هم الذين يهبطون بعضهم لبعض عدو؟ ما فيه إلا آدم وزوجته. أما قول بعض المفسرين أنه الخطاب لآدم ولزوجته وللشيطان، الشيطان طرد قبل هذا، قبل أن يقال لآدم اهبط. فقوله هذا الخطاب: بعضكم لبعض عدو، يعني في بني آدم كلهم، المسلم عدو الكافر والكافر عدو المسلم، هذا الأساس وهذا الأصل، وكتاب كتب الله كلها على هذا، كلها في هذا. أما المخالفات والأمور التي يتعلقون بها هذه، ما أحد يريد مقصد من المقاصد إلا وسيجد شيئا يتشبث به ويستدل به من كتاب الله. حتى النصارى الذين يقولون إن عيسى هو الله، أو إنه ابن الله، أو إنه ثلاثة، استطاعوا أن يستدلون بشيء من كتاب الله. يقولون إن كتاب الله فيه الضمائر المجموعة نحن وإنا، فهذه لجمع، يعني المقصود الشبه التي يأخذها المبطلون لا يعدن هذا. ولهذا يقول الله جل وعلا: والذي أنزل ذلك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثبت في صحيح مسلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما المتشابه فأولئك الذين عناهم الله فاحذروهم. على كل، يعني هذه سبب النزول ووضوح الآيات ما يحتاج إلى أن نقول قال فلان وقال فلان، كلام الله واضح، ثم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم إما أن يفسر كلام الله بكلام الله، وهذا هو أفضل ما يفسر به، أو يفسر بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم نجد هذا يجب أن نعود إلى كلام الصحابة وتفسيرهم، ما هو إلى كلام المتأخرين وكلام الناس الذين يتأثرون بمن حولهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.